بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضر إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا بعض الأحكام الوضعية، وذكرنا من ذلك الصحيح والباطل، وهل الباطل بمعنى الفاسد أو لا، أو أن بينهما فرقا. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الفاسد بمعنى الباطل، يعني جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الفاسد بمعنى الباطل. وقد نص الحنابلة رحمهم الله على أنه يفرق بين الفاسد والباطل في موضعين. حنابلة يقولون يفرق بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول، يعني الموضع الأول في الحج، موضع الأول في الحج، فقالوا بأن الباطل ما ارتد فيه. موضع الأول في الحج قالوا بأن الباطل ما ارتد فيه، والفاسد ما من وطئ فيه قبل التحال الأول. إذا وطئ قبل التحال الأول فهو فاسد، وإذا ارتد فهو باطل، حرامه باطل. الموضع الثاني في النكاح، الموضع الثاني في النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده، وما اختلف العلماء رحمه الله فيه لتخلف شرط من الشروط. مثال ذلك النكاح بلا ولي، النكاح بلا شهادة، النكاح بلا رضا إلى آخره. وإلا فإن الجمهور يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. أيضا من الأحكام الوضعية الشرط، والشرط بالتحريك شرط بمعنى العلامة، وبالتسكين بمعنى التزام الشيء. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهناك تعريف أخرى، هناك تعريف أخرى يعني، لكن لعل نتعرض لها إن شاء الله فيما يتعلق بالمخصصات. يعني المخصصات سيأتينا أن من بين المخصصات الشرط. مثال ذلك، نعم مثال ذلك مثال ذلك رفع الحدث شرط يلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط لا يلزم من وجود رفع الحدث أن تصح الصلاة. قد يرتفع الحدث لكن يتخلف شرط آخر كاستقبال قبلة، أو يوجد مانع كالأكل في الصلاة، فنقول مثاله ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لذات الشرط ما يلزم من عدمه العدم. رفع الحدث يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده صحة الصلاة. قد يوجد رفع الحدث لكن يتخلف المشروط، تتخلف صحة الصلاة. لماذا؟ لتخلف شرط آخر كاستقبال قبلة، أو لوجود مانع كالأكل في الصلاة، هذا الشرط. طيب، أيضا من الأحكام الوضعية السبب، والسبب في اللغة يطلق على معان منها الحبل، يطلق على معان منها الحبل، ومنه قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب. مثال ذلك، يعني مثال ذلك النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجود النكاح بين الزوجين وجود الميراث، ويلزم من عدم النكاح عدم الميراث، لكن لأي شيء هذا؟ لذات السبب، نعم لذات السبب. قد يوجد النكاح ويتخلف المسبب الميراث لوجود مانع كاختلاف الدين، كاختلاف الدين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لذات السبب. فيوجد النكاح لكن يتخلف الميراث لوجود ماذا؟ لوجود مانع لا لذات السبب. السبب موجود، الأصل أن المسبب يكون موجودا، لكن لوجود المانع تخلف المسبب، ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا عدم السبب عدم المسبب. أيضا من الأحكام الوضعية نعم، وأيضا كما قلنا من عدمه العدم لذات السبب. قد ينعدم السبب وينعدم المسبب، وقد ينعدم السبب ويوجد المسبب. قد ينعدم النكاح توجد القرابة سبب آخر فيحصل بها التوارث. فقولنا لذاته يعني لذات السبب الموجود المعين. أيضا من الأحكام الوضعية المانع، والمانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات المانع. فيلزم من وجوده العدم، إذا وجد القتل انعدم الميراث، إذا وجد الأكل في الصلاة انعدمت صحة الصلاة، إذا وجد الحيض انعدمت صحة الصلاة، ولا يلزم من عدمه الوجود. قد ينعدم المانع لكن لا يلزم من ذلك أن توجد الصحة لوجود مانع آخر أو تخلف شرط. فقد ينتفي وجود الحيض لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الصلاة صحيحة لوجود الكلام مانع آخر أو لتخلف شرط وجود الحدث. نعم وجود الحدث. أيضا من الأحكام الوضعية الرخصة، والرخصة في اللغة اللين والسهولة، تطلق على معان منها اللين والسهولة. وأما في الاصطلاح فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. والرخصة يقسمها العلماء رحمه الله ثلاثة أقسام: رخصة واجبة ورخصة مباحة ورخصة مسنونة. فالرخصة الواجبة كالأكل من الميتة عند المسقبة، ورخصة مسنونة، نعم رخصة مسنونة كالقصر في الصلاة، ورخصة مباحة كالجمع. العزيمة في اللغة تطلق على معان منها الشيء المؤكد، وأما في الاصطلاح فهي ما ثبت على وفق دليل شرعي، يعني ما ثبت على وفق دليل شرعي. ما ثبت على وفق الدليل الشرعي فهذا عزيمة، يعني هذا عزيمة. مثل وجوب الصلاة، هذه عزيمة. مثل وجوب الزكاة إلى آخره، هذه عزيمة. أيضا من الأحكام الوضعية الأداء والقضاء والإعادة. الأداء هو فعل العبادة في وقتها، القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، الإعادة هو فعل العبادة في وقتها مرة أخرى. فنقول الأداء هو فعل العبادة في وقتها، والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، والإعادة هو فعل العبادة في وقتها مرة أخرى. والقضاء قلنا بأنه فعل العبادة خارج وقتها. بعض العلماء يستثني من ذلك ما لم يكن معذورا، فإنه إذا كان معذورا فإن فعلها خارج الوقت يكون من القضاء، من الأداء وليس من القضاء. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا هو وقتها، وأقم الصلاة لذكري، يعني حين التذكر، فهذا هو وقتها بالنسبة للمعذور. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الأدلة، قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه. قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهو مستمدان من الكتاب والسنة. الأدلة جمع دليل، وهو في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور. الأدلة جمع دليل، في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور. وأما في الاصطلاح فالدليل ما يستدل بالنظر الصحيح فيه، ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. ما يستدل بصحيح النظر فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. والأدلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقسم الثاني أدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة إلى آخره. هذه أدلة مختلف فيها وهذه ستأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التي يستمد منها الفقه، أي تؤخذ منها الأحكام الشرعية العملية التفصيلية التي تتعلق بالمكلفين. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستمدان من الكتاب والسنة. فالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد له من مستند من القرآن أو من السنة، ولهذا قالك وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الإجماع لا بد له من مستند من القرآن أو من السنة. والقياس، نعم القياس، القياس مسلك اجتهادي في حدود القرآن والسنة، فالإجماع والقياس مستندان إلى القرآن والسنة، فعندنا القرآن والسنة. الإجماع راجع من القرآن والسنة لأنه لا بد له من مستند هذا الإجماع من القرآن أو من السنة، وإلا لم يكن إجماعا صحيحا. القياس مسلك اجتهادي في النظر في الكتاب أو السنة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذا في النظر في نصوص الكتاب والسنة. بل بعض العلماء يقول بأن هذه الأدلة الأربعة كلها ترجع إلى القرآن، حتى السنة راجعة إلى القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أيضا هي راجعة إلى القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذه الأدلة الأربعة التي يتفق عليها العلماء: القرآن والسنة والإجماع والقياس، يقول الفقه كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. نعم، وهذا الحقيقة، هذا الكلام هذا ليس على إطلاقه، وإلا هناك أدلة أخرى، نعم هناك أدلة أخرى اعتمد عليها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، لكن هذا يعني من حيث الجملة، يعني أنت إذا ليس بالجملة في جميع الصور، بل من حيث الجملة، أنت إذا رأيت المسائل الفقهية من حيث الجملة تجد أنها تعتمد على هذه الأصول الأربعة، وبعض المسائل الفقهية تعتمد على غير هذه الأصول الأربعة. وقال: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. أيضا أكثر الأحكام المهمة تجد أنه يستدل لها بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، يعني بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذا في غير العبادات، يعني مثلا حكم الصلاة، القرآن، العلماء يقولون دين وجوب الصلاة القرآن والسنة والإجماع، الزكاة القرآن والسنة والإجماع، الصيام إلى آخره، يعني فقال لك أكثر الأحكام المهمة تجتمع عليه هذه الأدلة الأربعة. القياس لسنا بحاجة إليه لأن النصوص واضحة في مثل هذه الواجبات، لكن بعض الأحكام أيضا المهمة والتي يجمع عليها العلماء رحمه الله تعالى نحتاج القياس فيها، يعني نحتاج فيها إلى القياس، يعني في غير العبادات يعني نحتاج فيها إلى القياس. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. ويقول لك المؤلف رحمه الله بأن جل الأحكام المهمة يتفق عليها العلماء رحمه الله، وهكذا إذا تأملت الشريعة تجد أن أصول الشريعة لا يتنازع فيها العلماء رحمه الله، يتفقون عليها وإن كان يختلفون في بعض التفاريع، فجل ما يحتاجه الناس من الأحكام نجد أن العلماء يتفقون عليه، يتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وإباحة البيع والإجارة والشركة إلى آخره والمساقات والمزارع إلى آخره، يتفق العلماء رحمهم الله على هذه الأحكام وإن كانوا يختلفون في بعض هذه التفاريع. قالوا: أقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول، يعني أنت إذا تأملت خلاف العلماء رحمهم الله فإن مما يرجح بعض أقوال أهل العلم على بعض، أنك إذا وجدت أن هذا العالم يرد هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى إجماع العلماء أو إلى القياس الصحيح، فهذا مرجح مما يرجح به قوله، فالذي يحسن رد هذه الأصول إلى هذه، الذي يحسن رد هذه المسائل المختلف فيها إلى هذه الأصول الأربعة هذا قوله أقرب إلى الصواب كما ذكر الشيخ. وهذه علامة من علامات الترجيح، يعني ترجيح قول العالم إذا كان يحسن ردها إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس.